يعني من مفاتيح فهم اسماء الله. مره عايز اعمل سكيما ان احنا لو عايزين نفهم من اسماء الله الحسنى يعني ايه اللي نفكر في ايه عشان نعرف اسماء الله الحسنى، زي نعرف ان احنا نذكر او ازاي نتذاكر اسماء الله الحسنى، يعني ايه مفاتيح فهم اسماء الله الحسنى ديت، يعني يعني خطوات وانت بتقرا القران او انت بتقرا في اي كتاب انك تتصور هو الله سبحانه وتعالى اراد ان يعرفنا معلومه معينه عنه سبحانه وتعالى، وارادنا ان نعبده بها، وارادنا ان نستحضر معنى معين لما يدخل اسم معين في هذا الموقف عشان نستحضر هذه الصفه، لما وانت خايف تستحضر عظمه الله فتطمئن، وانت بتعبد تستحضر رحمه الله فتلجو. فمع كل موقف من المواقف ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم معين، فده من مفاتيح فهم الاسماء ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ذكر الاسم في القران الكريم، موقع الاسم في القران الكريم، وتفسير الايات اللي بتتذكر او يذكر الله سبحانه وتعالى العباد بهذا الاسم، واحيانا الاسم ده بيكرر، يعني في اسماء كررت كثيرا جدا، يعني زي اسم العزيز، زي اسم الحكيم، زي اسم الرحمن، زي اسم الرحيم، تجد اسماء كثيره جدا يعني كررت في سياقات كثيره جدا، العليم، تجد اسم ذكر مره واحده، البارئ، وذكر فعلا مرات. فهنا انت محتاج تفكر، هو اكيد الاسم اللي ذكر مرات كتير غير الاسم اللي ذكر ايه مره واحده، الاسم ذكر مره واحده انت محتاج تستحضر المعنى ده في مشاهد معينه، لكن هذه المشاهد مش كل مشاهد الحياه، انما ده هيبقى معاك فين وانت ماشي في الطريق، لكن في اسم انت محتاج انك انت تذكره دائما، يعني كل يوم تذكر، كل يوم تذكر ان الله لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، الله، اوعى تنسى لفظ الله ولا اسم الله ولا معنى الله ولا ما يترتب على ألوهيته سبحانه وتعالى. كل يوم بتذكر الرحمن في معاني كده، كل ما انت بتمشي في الشارع وتقابل ناس بتنسى فتذكر هذه الأسماء. فمن مفاتيح فهم أسماء الله الحسنى انك تعرف الاسم ذكر فين في القرآن كم مرة، تفسير الآيات اللي بتذكر هذا الاسم ليه، ان ربنا سبحانه وتعالى عرفنا هذا الاسم في سياق معين، ما قبل وما بعد، دي نقطة مهمة في فهم أسماء الله، مفاتيح في فهم أسماء الله غير موقعه في القرآن وتفسيره وكيف تعرف الله سبحانه وتعالى وعرفنا في هذه الآيات على هذا الاسم وهذه الصفة في هذا المشهد، أثر الاسم على الصفات الأخرى، يعني الله عزيز رحيم، عزيز في رحمته، رحيم في عزته، الله قوي عزيز، قوة عزيزة وعزة قوية، إن الله سبحانه وتعالى رحمن وهو ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر، فرحمن رحمته عزيزة، رحمته جابرة، رحمته كبيرة، رحمته مقدسة، رحمته سالمة، إنك أنت بتذكر الاسم وأثر هذا الاسم في إيه؟ على الأسماء الأخرى، لأن هي ذات واحدة، فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر سبحانه وتعالى صفاته أو يذكر لنا اسم معين في كتاب الكريم وإحنا عايزين نستخرج هذا المعنى، عايزين نعرف هو إزاي أنا أتذاكر أسماء الله سبحانه وتعالى، مدلول الاسم على الصفات الأخرى وعلى الأسماء الأخرى، ثم رقم ثلاثة مدلول الاسم في ذاته ومقارنته بضده ومتشابهه، انت يقولوا الاشياء وضدها ايه تتباين، لو انت عايز تشوف منتهى العزة، عايز تشوف الله البارئ، عايز تشهد بعينيك، تشهد بعقلك بقلبك، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد، بيسمع ويحاول يفهم بعقله، يحاول أن يرى بعينيه ما يسمع، يحاول أن يتخيل ويشاهد حتى يشهد، إن الله البارئ. يقولوا لو عايز تشوف حاجة مبرية ومجهزة ومعدة انظر إلى حاجة عبثية ضيعة ما فيش لها أي إعداد ولا أي تجهيز. هتفهم يعني إيه كل شيء معد. كل طبيب تخطفته يد غدا مية طبيبة بطبه أرداكا. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى يخطو وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. واسأل بصيرا يحذي حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. واسأل بطون النحل تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. واسأل الثعبان كيف تعيش يا الثعبان وهذا السم يملأ فاك. ستجيبك ما في الكون من آيات عجب عجاب لو ترى عيناك. اسأل كده نفسك والثعبان ده عايش ازاي صحيح وبيطلع سم يموت الناس ويموتش. يعني هو اللي عنده حاجة غير الخلايا مثلا مختلفة مثلا. شمعنا خلايا الثعبان ما بتموتش بثم الثعبان والثعبان إذا أصاب رجل آخر أو إذا أصاب ثمه أي مخلوق ممكن يموت صحيح إزاي؟ كيف جهز هذا لهذا؟ كيف جهزت الشمس لإخراج الضوء والحرارة؟ كيف جهزت الأرض للإنبات؟ كيف جهز الهواء؟ من حفر البحار؟ ده الناس بتحفر كوبري بتقعد يمن عليك 20 سنة. لما واحد بيعمل له عمارة يقول لك ده ما بتعرفش عمله ايه؟ ده عمله عمارة في وسط الجبل. هو مين اللي حفر البحر ده؟ ومين اللي جاب المية دي حطها في البحر؟ ومين اللي حط الملح؟ والملح كان عادي كان زيادة شوية ولا كان قليل؟ ومين اللي في حفر النهر؟ ومين اللي جاب السمك ده حطه في البحر؟ والسمك دي درجات مين؟ فين اللي حط السمك في كل هذه الأعماق؟ تعرف تعدهم؟ مين اللي جاب الرمل في الصحراء وخلاها صحراء؟ تعرف تعد عدد زيادات الرمل؟ تعرف تعد عدد أوراق النبات؟ عدد الأمطار؟ إن الله هو الذي بلع هو الذي جهز كل المخلوقات لأداء وظيفتها وهو الذي خلصها من عوائق تمنعها أن تؤدي هذه الوظيفة. وكل ما الإنسان بيتعلم أكثر كل ما بيخشع. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما عينك بتفهم التفاصيل أكثر كل ما تقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا. مش ممكن يكون هذا خلق بغير حكمة وبغير علم وبغير قدرة وبغير قوة وبغير عزة وبغير غنى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعجلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. مش ممكن يكون ده اتخلق باطل. مش ممكن يكون ده اتخلق صدفة. متى تنظر في جسد الإنسان في عين الإنسان في وجه الإنسان كل إنسان له بصمة مختلفة بصمة عين وله نظرة مختلفة. خلايا العين غير خلايا الأنف غير خلايا الأذن غير خلايا اللسان وهي كلها خلية حية. إني لما بنشوف ربنا يعافينا وإياكم واحد أصابه حادث وجلده اتفتح بس في وشه وبعدين اتشق أشج وبعدين التئم وتقول ويجي عايزين نعمل عملية تكميل وشكل الجلد الملتئم وشكل شكل القصيد. سبحان الخالق كيف خلق كل هؤلاء الخلق وكل مخلوق له طابع خاص ورؤية خاصة كل مخلوق له نفسية مختلفة. إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج مشيج مختلف. اللي انت بتفرح بيه غير بيحزن بيه واللي انت بالنسبة لك حاجة في غاية القوة بالنسبة لغيرك في غاية الضعف. نقطة القوة عندك يا نقطة الضعف عند غيرك. نفوس تقعد يقول لك انا بحب حاجة جدا، اكتر حاجة بحبها الشوكولاتة، ويقول لك انا اكتر حاجة بكرهها الشوكولاتة، واحد بقول لك انا اكتر حاجة بحبها المانجا، تاني يقول لك انا شفت المانجا في حتة رجع. ان خالق هؤلاء الى واحد. قال الاخفش: برأت العود وبروته اذا قطعته، وبريت القلم بغير همز اذا قطعته واصلحته، والبرية الخلق، وتركت العرب همزها. يعني يقولوا البريئة لكنه يقولوا البرية. قال الفراء: البرية من البري وهو التراب. فقالوا: أنا البارئ هو الذي خلق كل شيء من تراب. وإحنا قلنا أن البرء متعلق بالحيوان أكثر منه بالجماد من السماوات والأرض. فإن الله سبحانه وتعالى خلق البرية في أحد المعاني أنه الذي برأها من تراب، يعني برأ التراب وحوله إلى طين، ثم صلصال، ثم إنسان، وجعل الإنسان يتناسل عن طريق الطريقة المعهودة بين الذكر والأنثى. البارئ وحده لا شريك له. وإحنا بنتكلم بنقول لو عايزين نفهم مفاتيح لفهم أسماء الله، إحنا قلنا رقم واحد إن إحنا نشوف الاسم في القرآن الكريم وموقعه، وكيف عرفنا الله سبحانه وتعالى على هذا الاسم والصفة التي عرفنا الله سبحانه وتعالى بها على ذاته وموضعها في القرآن. رقم اثنين قلنا مدلول الاسم على الصفات والأسماء الأخرى. رقم ثلاثة قلنا مدلول الاسم في ذاته ومقارنته بضده ومتشابهه. رقم أربعة شواهد الاسم في المخلوقات، إن أنت بتشوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة أنزل رحمة بها يترحم الخلق. حتى إن الدابة دبة دبة، يعني تخيل أنك تعرف على الله لما شفت بقرة بترفع رجليها عشان فصيل أو عشان ابنها يأخذ لبنها، فتقول هذه رحمة الله، هذا أثر من آثار رحمة الله، هذا الله الرحمن الذي خلق هذه الرحمة. انك تنظر في المخلوقات، وده باب عظيم، انك انت تنظر تعتبر تعبر، وهذا يحتاج الى تأمل. فكر كده في اللي بيحصل في السنن، في خلق السماوات والأرض، في خلق المخلوقات، وتذل بالمخلوقات على الخالق. من المعاني المهمة في فهم أسماء الله الحسنى العبادات القلبية اللي تترتب على هذا. يعني أنا لما ربنا أعرف، لما أعرف أن ربي هو الرحمن، طب أنا أعمل إيه؟ أرحم الخلق، أرحمهم في الأرض، أرحمهم في السماء، الرحمون أرحمهم الله، التمس العزاء. لما أعرف أن ربنا عزيز هتزل، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تتزل لله ولا تزيل لغير الله، انك انت تبحث عن العبادات الاول في القلب ثم عبادات الجوارح التي تترتب على هذا الاسم. وده ينفعنا، ان الله كبير وانا بسجد، سبحان ربي الاعلى وانا بسجد، انا ليه بستحضر الاعلى وانا بسجد، ليه بستحضر العظيم وانا بركع. إن أنت في السجود بتنزل بتهبط، فتستحضر أنه هو سبحانه وتعالى العلي الأعلى، علي في ذاتي وفي صفاتي وفي أفعالي وفي سنني وفي كلامي، في كل شيء هو العلي وحده لا شريك له. من الحاجات المهمة مفاتيح فهم الأسماء الله الحسنى مذاكرة انفراد الله سبحانه وتعالى في هذا الاسم. هل تعلم له سمية؟ يعني الله الرحمن؟ لا، الله الرحمن وحده، بل لا رحمن إلى الله. فأنت هنا أنت في فرق أن أنا أثبت أن الله الملك، وفرق أن أنا أقول لا ملك إلى الله. ودي نقطة هتقود إلى النقطة التي تليها، الفرق بين صفات العبد وصفات الرب إذا أطلق هذا الاسم على العبد، يعني العبد كريم والله كريم، لكن كرم العبد كرم عاجز ضعيف جاهل ظلوم، عبد ضعيف، لكن الله سبحانه وتعالى كرمه يليق بجلاله. فلما انت الناس بتفهم اللي بتشوفه، لما بتتكلم على ان فلان اخترع حاجة غير من الله الباري سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا يقضي على الباري إلا الله، لما نقول ان وظيفة الانسان الحقيقية يحتاج ان يعرفها، من الذي يعرفه اياها؟ الله، لانه هو الذي برأه. توبوا الى بارئكم، هو الذي برأك على هيئة واضحة. يقولوا الخلق تقدير والبرء افعال والتصوير على صورة، هو الله الذي الخالق البارئ المصور. احنا كلمنا عن مصور قبل ذلك، ان هو الذي خلق قدر علما ثم خلق فبرأ، يعني خلقه وجهز الانسان لاداء وظيفته، ثم فطر على فطرة معينة فجعل فيه ميل فطري، ثم صور الانسان على صورته قدرة لا حدود له، علم لا حدود له، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير. ثم من المفاتيح فهم اسماء الله إضافة الاسم إلى الرب، يعني البرء فعلا هي أن تعبد ربك باسمه البارئ، أن تضيف إلى الرب إلى الإله، تضيف إلى الربوبية كفعل من الله سبحانه وتعالى في العباد. عارفين الفرق بين الرب والإله؟ الرب الذي يخلق يملك يدبر، الإله الذي يعبد، يعني اللي الأفعال التي يفعلها الله دي اسمها أفعال ربوبية، الأفعال التي يفعلها العباد تجاه الله دي اسمها أفعال إيه؟ ألوهية، إنك أنت بتعبده بهذه بمقتضى هذه الربوبية. رب الناس هو الذي يعبد فلا يعبد سواه، فهو ملك الناس إله الناس. يعني في واحد ممكن يثبت الربوبية وهذا لم ينازع فيه، يعني ما فيش حد يا جماعة في العالم قال أنا أخلق السماوات والأرض، يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن هو حقيقة لم يدعي أنه خلق السماوات والأرض، ولم ينازع أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هم يعلمون أن الله الذي خلق السماوات، هم لا علم لهم بخلق ذرة في الأرض، فده ثابت، لكن هم بينزعوا فين؟ في الألوهية. فأنت وانت بتفهم أسماء الله الحسنى لما تضيف الاسم إلى الإله غير لما تضيفه إلى الرب، لما تضيفه إلى الرب إنك أنت بتستحضر أفعال الله سبحانه وتعالى، لما تضيفه إلى الإله أنت بتستحضر العبودية بمقتضى هذا الاسم، فادعوه بها. أعبده بيه إزاي؟ أستحضر إيه وأنا بعبده بيها؟ وإيه المشاهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الاسم فيه؟ الأدعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في هذا بهذا الاسم؟ وإيه المعاني اللي أنا محتاج أقرأها أو أسمعها أو أستشعرها أو أشاهدها في قلبي، أشهدها في قلبي تجاه هذا الاسم؟ يعني لما يقول الله هو الملك تستشعر إن في مملكة، تستشعر إنك عبد في مملكة. فلما بتعرف إن الله هو الذي ملك بتعرف إن كل حاجة ملكه، الأرض دي ملكه، البرج ده بتاع مين؟ ملكه. طب السماء دي ملكه، طب النجوم دي ملكه، طب البحر ده ملكه، طب السمك ده ملكه، طب أرزاق العباد دي، طب العباد دول ملكه، كل حاجة ملكه، يملك كل شيء، يتصرف في كل شيء. فأنت لما بتستحضر الملك من ناحية الرب غير لما تستحضر الملك من ناحية إن أنا عبد بقى عايز أعبده بأنه هو الملك، فأقول عبد يقف بين يدي ربي بين يدي الملك. انت راح بقى تسجد، انت راح تسجد للملك، إنما صلاة بعد السجود يقول إيه؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. إن من مفاتيح فهم أسماء الله إنك تستشعر معنى الاسم من ناحية الربوبية ومن ناحية الإيه؟ الألوهية. رقم 11، انظر إلى آثار هذه الصفة وهذا الاسم في الحياة. عارف، انظر إلى آثار ملكه، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد الموت. أنت محتاج إنك أنت تشاهد أثر هذا في الحياة. رقم 12، وبها يعني تكون الخاتمة، إنك أنت وأنت بتقرأ ختمة القرآن أو بتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحاول تشوف الفعل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى متعلق بهذا الاسم. يعني لما نقول عد كم مرة ذكر الله اسمه الرحمن في كتابه الكريم، غير لما أقول لك شوف كم مرة ربنا قال أنه يرحم ويرحم مين، أنه أعلمنا أنه يرحم، وشوف كم قصة في القرآن ذكر فيها هذه رحمة، لأن هي ما هي رحمة دي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. فأنت وأنت بتقرأ القرآن أنت بتستشعر أو بتنظر إلى آثار، لا مش بس بتنظر إلى آثار، بتنظر على الإعلام الفعلي، أن ربنا أعلمنا أنه هو الذي فعل هذا. أن أنت أحيانا بتشوف حاجات بتحصل فتقول ومين اللي عمل كده، فربنا يقول لك أنا الذي فعل. عشان كده ختم القرآن بيه قل هو الله أحد، أن كل حاجة في الآخر بتدل على الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالبارئ سبحانه وتعالى والذي برأ الخلق وهو الذي برئ من كل ما ينسبه إليه الخلق، وهو الذي يبرئ سبحانه وتعالى الخلق. الخطاب يقول البارئ هو الخالق، يعني لكن اختص بخلق الإنسان أنه بارئ الإنسان، وده بيخليك دايما تستشعر ان في بداية عليك ان ترجع اليها مرة اخرى. كل ما انت تبعد وتحس ان انت ماشي كده في طريقك، محتاج انك انت تستشعر ان انت ليك بداية. اول قصة في القرآن ربنا ذكر قبل خلق الانسان اصلا، عالم آدم والملائكة، يعني قبل ما في إنسان أصلا، لتستشعر أن الله هو البارئ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وأن الله إذا برأك أو عندما برأك لأداء الوظيفة. فأنت كلما تبعد عن وظيفة يعرف أن لك وظيفة. عرف لما أبوك يقول لك يا ابني وأنا ربيتك على كده، لما انت في الشغل يجيبوك يقولوا ايه، يقول له انت بتعمل كده ازاي، يقول له عمل حر، قال له حر ازاي، هدي عمل التوصيف الوظيفي. طب يا ابني لما انت عيناك التوصيف الوظيفه دي كان انت بتعمل ايه؟ كل واحد بيشتغل بيبقى في حاجه اسمها ايه، توصيف وظيفي. يعني ايه توصيف وظيفي؟ يعني الوظيفه دي العقد اللي بينك وبين اللي عينك في هذه الوظيفه مبني على ايه. فقالوا البارئ الذي خلق والذي برئ والذي يبرئ. ومن معنى الخلق قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. يقول طب إيه علاقة ده بالموضوع؟ يعني إيه علاقة إن ربنا لما ذكر المصيبة قال لك افتكر إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها وبرأها. وكأن احنا قلنا لفظ البرء يعني ايه، التجهيز، ان هو يخلصك من العوائق التي تمنعك من اداء وظيفتك زي بلا القلم. فلما يقول من قبل ان نبرأها كأنه جهزك لتحمل هذه المصيبة، فما تجزعش. يعني قبل ان تحدث هذه المصيبة في فقد ولد، في فقد مال، في ألم، في نزاع، قبل أن تحدث أي مصيبة الله جهزك لاستقبال هذه المصيبة، وجهز الأرض لتقوم هذه المصيبة. مصيبة يعني يا جماعة يعني حاجة أصابت في النص، يعني لما واحد بيرمي سهم والسهم ده بيجي في النص فده بيسموه ايه؟ أصاب الهدف. لما بيجي في الجنب بيقولوا ايه؟ لم يصب الهدف. فالمصيبة دي حاجة ايه؟ حاجة صوبت تجاهك فأصابتك. يقول ولن يثبت لك إيمان حتى تؤمن بالقدر. وقال يوم القدر قال أن تعرف أنما أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يبقى اللي أصابك كان ممكن يجي الناحية التانية، لا لا ده مصوب، دي مصيبة عليك. فربنا سبحانه وتعالى يقول ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني الله جهز الإنسان لاستقبال هذه المصائب. فما تجزعش لما تحصل لك مصيبة، عادي اصبر واحتسب واعلم أن الله قدرها عليك ليستخرج منك عبودية ولج، أن الله قدرها عليك ليستخرج منك طاعة معينة، وهذه الطاعة لن تخرج إلا يعني أنت هتعرف إزاي أنك أنت تبقى راضي عن الله إلا إذا كان في مشكلة. هتعرف إزاي أنك أنت راجل بتحمد في السراء والدراء إلا إذا كان في دراء. هتعرف منين أن أنت إنسان حققت العدالة، أنك تقول كلمة الحق في الرضا والغضب إلا إذا كان في غضب. يعني لازم حد يجي يعتدي عليك ويغضبك، فانت هنا تعمل ايه؟ تقول كلمة الحق في الجدار. اقول قولي هذا، استغفر الله.